الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. وثاق العوام لهم، ونعني بالعلماء الفقهاء، فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء، بخلاف اللغوية مثلا فإنما يجمع فيها علماء اللغة. طيب، هذه مجموعة مسائل إجماع. أولا، ينبغي أن نعلم أن الإجماع هو الدليل الثالث من الأدلة التي يستدل بها ودل الشرع عليه، ففرق بين الأدلة وبين مصادر الشريعة. فليس عندنا مصدر للتشريع إلا الكتاب والسنة، لكننا نستدل بكل ما دل عليه الكتاب والسنة، نستدل بكل ما دل عليه الكتاب والسنة. فدل الكتاب والسنة على الاستدلال بالآية وبالحديث وبالإجماع وبالقياس الصحيح، وهكذا ما يأتي كذلك مما دل الشرع عليه. فالأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وقالوا متفق عليها مع وجود خلاف، إلا أن هذا الخلاف في الحقيقة خلاف لفظي، لم يخالف أحد من أهل السنة في هذه الأدلة الأربعة خلافا جوهريا، إنما كان خلافهم خلاف لفظي. فمن أنكر الإجماع من أهل العلم إنما أنكر الإجماع غير المعتبر، والإجماع المعتبر هو إجماع القرون الثلاثة المفضلة، كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. والإجماع المعتبر هو الذي قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله: إذا قلت أجمعوا لم تجد حولك أحدا يخالفك. هذا هو الإجماع المعتبر. أما المسألة تكون خلافية ثم تأتي فتقول نقل فلان الإجماع، هذا يكفيك بأنه ليس في المسألة إجماع، لا يمكن أن يكون في المسألة إجماع وقد نقل فيها الخلاف. فعلمنا بهذا أن الخلاف بين أهل السنة وأهل الحق في الإجماع إنما هو خلاف لفظي، وإلا فالجميع يثبت الإجماع الصحيح. الإجماع الصحيح الجميع يثبته ويقول به، ولا بد من القول به، ولا بد من القول به. وإن سماه إنسان معين أنه يستدل بعموم نص، فهو عموم النص هذا مؤكد ومثبت بالإجماع. فأمور الإجماع التي لا بد منها ثلاثة أو شروطه: أن يكون في القرون الثلاثة المفضلة، وأن لا يوجد فيه خلاف، وأن يكون كذلك هذا الإجماع معتمد على نص. قد نعلم هذا النص وقد يخفى علينا هذا النص، قد نعلم هذا النص وقد يخفى علينا هذا النص. طيب، والإجماع يعبر به ويراد به الإجماع الذي علمناه الآن، ويعبر به ويراد به اجتماع أهل العلم، وكلا الأمرين حجة. أما الأول فهو الإجماع الذي أراده العلماء، الإجماع المعتبر، ويستدل له بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد استدل غير واحد من أهل العلم بهذه الآية على أنها فيها دليل على حجية الإجماع. فإن قال قائل قد نقل بعض أهل العلم منهم ابن كثير رحمه الله أن مضان الحجية ليس بمخالفة قول المؤمنين ولكن بمخالفة قول الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالجواب عن ذلك بأن قول المؤمنين لو لم يكن محل عمدة ومحل كذلك حجية لما كان في ذكره فائدة، ولكن علم أن قول المؤمنين حجة إذا وقع وثبت، إذا وقع وثبت واعتمدوا على نص، ولو كان هذا النص عند المخالف الذي يريد أن يخالف ظنه خفي. مثال النص الخفي الإجماع القائم على الحديث الضعيف في نجاسة الماء الذي يتغير بلونه أو طعمه أو ريحه، هذا إجماع لا يوجد فيه خلاف ومعتمد حديث ضعيف، فهل نقول إذا ضعف الحديث سقط الحكم؟ الجواب لا، لأن المسألة فيها إجماع، والإجماع فيها دليل خفي، بل أدلة كثيرة خفية، منها حديث بئر بضاعة، منها ما استدل به الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه حديث أبي هريرة اللون لون الدم والريح ريح المسك، استدل به في كتاب الطهارة، استدل به في كتاب الطهارة في أن السمن أو الماء إذا وقعت فيه النجاسة لا يضر، وذكر هذا الحديث. فإذن أدلة هذا الإجماع أدلة كثيرة لكنها خفية، فالإجماع معتمد على نص وهكذا. أما اجتماع العلماء فهو لا يسمى إجماع شرعا، ولكنه هو قول أهل العلم الذي أمرنا الله عز وجل بالالتزام به، الذي أمرنا الله عز وجل بالالتزام به. طيب، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف دعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعلم أن الأخذ بقول أهل العلم هو من الحجة الشرعية التي يؤمر بها عند عدم معرفة الدليل، عند عدم معرفة الدليل. فالعلماء إذا اتفقوا في عصر من العصور على حكم مسألة لم يرد فيها دليل صريح فإنه يجب طاعتهم فيه، يجب طاعتهم في ذلك الأمر. مثلا أفتوا بعدم جواز قيادة المرأة للسيارة للمفاسد التي تترتب على ذلك، فيجب أن يطاع العلماء في ذلك. أو أمروا بالالتزام بإشارات المرور، فيأتي قائل ويقول أين الدليل من الكتاب ومن السنة بإشارات المرور؟ ما نلتزم بإشارات المرور. لا، العلماء ما أتوا بهذا من فراغ، اجتمعوا على هذا لأن عندهم حجة في هذا الباب. قال طيب، وذكر هنا قلنا مسائل من هذه المسائل أنه اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، فلا يعتبر وفاق العلماء، يعني يقول لا يعتبر العوام الاعتبار العلماء، والعلماء هم الفقهاء. طيب، الحاصل أنهم لابد أن يكونوا من أهل العلم، عندهم أهلية العلم، وهل كونهم اتفقوا في عصر معين يكون حجة على العصر الذي قبله؟ الجواب إذا كان هناك نص يخالف وقع فيه خلاف فليس بحجة، وأما إذا كان في شيء ليس فيه نص فالعلماء ينظرون بحسب المصلحة ويتغير من زمان إلى آخر. قال وأما حجة دون غيرها، يعني غير هذه الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والحديث معناه صحيح ولكنه بهذا اللفظ ضعيف، ويغني عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة أنها الأمة الوسط العدل الخيار. طيب قال رواه الترمذي وغيره قلنا أنه ضعيف. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه. قال والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده في أي عصر كان. والصواب أنه لا يكون حجة على من بعده إلا إجماع القرون الثلاثة المفضلة فقط، وأما غير القرون الثلاثة المفضلة فلا يكون حجة على من بعده. قال كان من غير الصحابة ومن بعدهم. والصواب قلنا الصحابة ومن بعدهم بقرنين، ثلاثة قرون فقط. ولا يشترط في حجيته انقراض العصر لأن يموت أهله على الصحيح لسكوت أهل أدلة الحجية عنه، وقيل يشترط. وهذه المسائل كلها مسائل مفروضة، وإلا لا وجود لها في الواقع إلا فيما يتعلق بإجماع الصحابة والقرون الثلاثة المفضلة. قال لجواز أن يطرأ على بعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه، وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه لإجماعهم عليه. ومر معنا أن هذه مفروضة، وإلا في الإجماع المعتبر كما قال الشافعي رحمه الله الذي لا تجد أحدا حولك يخالفك أي فيه. قال فإن قلنا إن انقراض العصر شرط فيعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياة متفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، كأن يقولوا بجواز شيء أو فعلوه فيدل فعلهم له على جوازه لعصمتهم كما تقدم، وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي. والصحيح أن الإجماع السكوتي ليس بإجماع، فالسكوت ليس قول، الساكت ليس له قول، لأنه ربما لم يطلع على المسألة أصلا. طيب فخلاصة الإجماع ما ذكر. قال رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القديم، يعني من مذهب الإمام الشافعي، حجة لحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهذا الحديث ضعيف. قال وأجيب بضعفه، أي ضعف هذا الحديث. والصواب كما مر معنا اليوم أن قول الصحابي ليس بحجة، هذا هو الأصل، ولا يحتج به إلا إذا توفرت ثلاثة شروط. ما هي هذه الشروط؟ ألا يخالف غيره، ألا يكون في المسائل الاجتهادية، ثالث، لا ثالث، ها إيش؟ والله يكون على الذي يرمي، تريد تقول إسرائيليات شيء ثاني، ألا يخالف النص، ألا يخالف النص. طيب ثم بعد ذلك يضاف هذا الشرط الرابع بالنسبة للذي اشتهر بالأخذ عن الإسرائيليات. طيب قال الأخبار، وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب لاحتماله لهما من حيث أنه خبر، كقولك قام زيد، يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا، وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي لا لذاته، فالأول كخبر الله، والثاني كقولك الضدان يجتمعان. الخبر كما مر معنا في أوائل هذا الكتاب ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وقلنا ليش لذاته؟ لأجل أن يخرج ما إذا كان باعتبار المتكلم، فإنه ولو كان باعتبار المتكلم صدق لكن نريد ذات الخبر، هل هذا الخبر بغض النظر عن المتكلم يحتمل الصدق أو الكذب أم لا؟ نقول نعم، فيسمى خبر. مثل جاء زيد، لكن لو قلت اذهب يا زيد، هل هذا يحتمل الصدق أو الكذب؟ لا، هذا يسمى إنشاء، هذا يسمى إنشاء. وقوله لا لذاته فالأول خبر الرب جل وعلا، لأن الله جل وعلا أصدق قيلا وحديثا، فقوله صدق وحق. لكن هل باعتبار الكلام أو باعتبار المتكلم؟ باعتبار المتكلم. طيب، والثاني قال كقولك الضدان يجتمعان. كيف يمكن أن يجتمع الضدان؟ الضدان لا يجتمعان. طيب، الضدان لا يجتمعان، فهذا شيء مخالف للواقع. طيب، ويريد بذلك أنه قد يكون عنده قصد معين أو معنى معين. فالحاصل أنه ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. قال والخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد الأخبار، كالإخبار عن مشاهدة مكة أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم. طيب، الخبر المتواتر له شروط. من أول شروطه أن يرويه جماعة، وصفة هذه الجماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، وينتهي إلى أمر محسوس، وينتهي إلى أمر محسوس، والمراد المحسوس المشاهدة والسمع. وحد هذا العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب كما قال شيخ الإسلام يختلف بحسب الخبر المنقول، والصحيح أنه لا يلتزم بعدد معين، لا 10 ولا 40 ولا غير ذلك، وكل ما ذكر في هذا الباب لا دليل عليه. وأما الاستناد إلى أمر محسوس المراد به مشاهدة، مثل ما قال، مثل مشاهدة مكة، أو السماع، مثل السماع من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وقع كذلك فهذا يسمى متواتر. قال بخلاف الإخبار عن مجتهد كإخبار الفلاسفة قدم العالم، هل رأوا ما رأوا، هل سمعوا ما سمعوا. طيب، فقولهم بقدم العالم وإن اجتمعوا وكانوا كثير، لكنه إيش؟ لم يستند الأمر محسوس. ومثل اعتقاد اليهود والنصارى قتل المسيح عليه الصلاة والسلام، هم كثير أمة من الناس تنقلها عن أمة، لكن هل يستندون الأمر محسوس؟ الجواب لا، فهو ليس متواتر بل ولا صحيح. قال والآحاد هو مقابل المتواتر، وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. قال يوجب العمل ولا يوجب العلم، والصحيح أنه يوجب العلم إذا احتفت به القرائن، يوجب العلم والعمل. قال الاحتمال الخطأ فيه، وينقسم إلى قسمين، مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده بأن يصرح برواته كلهم، وهذا على تعريف بعض أهل العلم في المصطلح، أن ما اتصل إسناده فهو مسند، لأنه يريد أن يتكلم على الحجية بغض النظر إلى من ينتهي. قال والمرسل ما لم يتصل إسناده بأن أسقط بعض رواته، وهذا على خلاف ما هو مشهور عند أهل المصطلح، فالمشهور عندهم أنه خاص بإرسال التابعي، لكن كل ما كان فيه انقطاع ورواية من غير سماع فإنها تسمى مرسل، وقد كان هذا لتعبير بعض الأئمة المتقدمين، يقولون أرسله فلان يعني نسبه إلى من لم يسمع منه، نسبه إلى ما لم يسمع منه. ويريد بذلك أن يبين مثال للضعيف، لأن هذا المبحث يتكلم على مبحث الأخبار أي الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة وعن غيرهم مما يحتج به في أبواب الفقه. قال: فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة، لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، ومفهومه أن مراسيل الصحابة حجة، والصواب يفصل بين صغار الصحابة وبين كبار الصحابة. فصغار الصحابة الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم مميزين، قولهم كقول كبار التابعين سواء، والصحيح أن مراسيل كبار التابعين ليست بحجة. قال: فليس بحجة لاحتمال أن يكون الصاغر مجروحا إلا مراسيل سعيد بن المسيب من التابعين رضي الله عنه، أسقط الصحابي وعزاها للنبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة، فإنها فتشت أي فتش عنها فوجدت مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. والصواب أن مراسيل سعيد بن المسيب كغيره، صحيح أنه يوجد فيها كثير صحيح، لكن لا يعني ذلك أنها كلها تكون صحيحة، لا، بل لابد من أن يفتش فيها. وأكثر الشافعية أخذوا هذا من فتوى الإمام الشافعي رحمه الله، إذ أنه استدل بمرسل سعيد المسيب في بيع اللحم بالحيوان، وإنما استدل به أي الإمام الشافعي رحمه الله لوروده من طريق أخرى ووافقته فتاوى الصحابة، كما حقق ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله، وبين أن أكثر الشافعية أخطأوا على الإمام الشافعي إذ ظنوا أنه يرى أن مراسيل سعيد المسيب حجة، وهو ليس كذلك، فإنه لم يصرح بهذا أبدا، وإنما استدل بأثر أو بالمرسل الذي جاء عن سعيد المسيب في بيع اللحم بالحيوان، لأنه جاء من طرق. وقد ذكر الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة أن المرسل مطلقا ليس بحجة إلا أن يأتي من طرق أو تشهد له فتاوى الصحابة. قال: أما مراسيل الصحابة بأن يروي الصحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسقط الثاني فحجة، لأن الصحابة كلهم عدول، وهذا صواب إلا في صغار الصحابة غير المميزين كمحمد بن أبي بكر الصديق، وهكذا عبيد الله ابن عدي بن الخيار. قال: والعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره تدخل على الإسناد أي على حكمه، فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند لا في حكم المرسل لاتصال سنده بالظاهر. والصواب أن العنعنة تكون كذلك إذا كانت من غير المدلس وحصلت بها المعاصرة أو اللقي على أحد القولين، فلا بد أن تكون أولا من غير المدلس، ولا بد ثانيا أن تكون من المعاصر أو ممن لقيه، من المعاصر أو ممن لقيه، حتى يحكم عليها بالاتصال. قال: وإذا قرأ، وأكثر هذا تفاصيله في كتب المصطلح. قال: وإذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه يجوز الراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يحدثه، ومنهم من أجاز حدثني وعليه عرف أهل الحديث. وأهل الحديث مختلفون بهذا، منهم من يدقق في صيغ التحمل، هذه تسمى صيغ تحمل، ماذا تقول حدثني أو أخبرني أو قرأ علي أو أنبأنا، بعضهم يشدد في هذا وبعضهم لا يشدد ويتساهل في هذا الباب. قال: لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة.